إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. الحقيقة الأسئلة تقريبا فيها مكرر كثير، وإن كانت جاءت من أكثر من واحد، لكن قدر الله أن في أسئلة مكررة أو مشتبهة كثيرا، وجل الأوراق تدور حول مسائل. المسألة الأولى مسألة التوبة، يقول أنه يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، يحاول جاهدا أن يتخلص من الذنب ولكن يرجع إليه. هذا سؤال تكرر في أكثر من ورقة، والجواب أن الأمر كما قيل: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. فإن أنت صدقت في التوبة وأخلصت النية فيها لله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يعينك على الثبات، يعينك على الثبات. فلا بد من المجاهدة، لا بد من المجاهدة أن تخلص النية وتصدق في التوبة وتعزم عزما أكيدا على ألا تعود، فالله تعالى يوفقك ويأخذ بيدك. وعوامل الثبات كثيرة، عوامل الثبات على التوبة بعد الإقلاع من الذنب كثيرة. أولها أن تحافظ على صلاة الجماعة 40 يوما في جماعة، تدرك التكبيرة الأولى، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى لله تعالى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. فهذا أكبر عامل من عوامل الثبات، أنك تحافظ على الجماعة 40 يوما تدرك التكبيرة الأولى. فثانيا، لابد من ملازمة القرآن الكريم، فتلاوة القرآن والاستماع إليه ومدارسته من أهم عوامل الثبات، من أهم عوامل الثبات. قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك. فقراءة القرآن والاستماع إليه وتدبره من أهم عوامل الثبات. كذلك لزوم مجالس العلم، لزوم مجالس العلم ومصاحبة الصالحين وتغيير البيئة التي كنت تعيش فيها قبل الذنب، تغيرها وتنتقي الصالحين الذين يعينونك على ذكر الله سبحانه وتعالى. فمن خطأ التائبين أنه يقلع عن الذنب ويتوب منه، ولكنه يظل برفقة السيئين. رفقة السيئين تجعلك تنتكس وترجع وتعود إلى الطريق الذي كنت عليه. ثم لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام حبيبه معاذا حين قال: والله إني لأحبك. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه بعض عوامل الثبات على التوبة، وكما قلت في البداية: إن تصدق الله يصدق. لكن لو اطلعت من قلبك على الصدق والإخلاص في التوبة وكراهية الذنب والأسف على فعله، لكنك فعلته بعد التوبة، فلا تيأس، فلا تيأس، فإن اليأس هو أكبر شيء يحرص الشيطان على حصول على حصوله من الإنسان، أن يوقع الإنسان في اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله. لأنه إبليس ليه اسمه إبليس؟ لأنه أبلس ويأس من رحمة الله. إبليس ليس الأمر في الرحمة، إبليس ليس له في الرحمة، فهو لعنه الله حريص على أن يوقع الإنسان في اليأس من رحمة الله. فإذا الإنسان يأس خلاص، يقول خلاص ما هو خلاص هو معذب معذب، فلن يرجع عن ذنوبه ولن يقلع منها ولن يتوب. فإذا صدقت الله في التوبة وعزمت ألا تعود واستقمت وجاهدت نفسك وبعدين ضعفت ورجعت للذنب، ما تيأس ولا تقنط، واستغفر ربك وارجع إليه مرة تانية، وخذ بنفس الأسباب التي ذكرناها. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. والحديث مشهور، وكرر الرجل 3 مرات، وكل مرة الله تعالى يقول: علم ربي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم قال في الرابعة: فليفعل ما يشاء. معنى فليفعل ما يشاء يعني ما دام كلما أذنب استغفر غفر الله له، كلما أذنب استغفر غفر الله له. فلا تيأس إن تكرر الذنب، إن شاء الله ما دام فيه صدق وإخلاص وعزم على الاستقامة هتلاقي الاستقامة تأتي في يوم من الأيام بإذن الله عز وجل، وتلاقي المعاصي أكره شيء إلى نفسك، تكرهها ولا ترغب فيها ولا تقع فيها بإذن الله عز وجل. والسعيد من وفقه الله. كذلك من الأسئلة المتكررة مسألة الأولاد ومسؤولية الآباء والأمهات ودورهم في التربية مع هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن. الجواب: إن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سببا، فما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب، والله الهادي، والله الهادي. افعل مع أولادك ما أمرك الله به. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم بالقيام بدين الله، وقوا أهليكم بأمرهم أن يقيموا دين الله تبارك وتعالى. فما عليك إلا أن تربي وتعلم وتؤدب، ولكن إياك والغلظة، وإياك والقسوة، وإياك والشدة مع الأولاد، لأن واقعنا المعاصر يشهد بأن القسوة على الأولاد في التربية والضرب والشدة تنفر الولد، تنفر الولد. فلا تكن قاسيا عليه، وخاصة لما يبقى الولد بقى صار أطول منك، بقى أطول منك، بقى راجل، وممكن يعني يفجر، وإذا مدت إيدك عليه مد إيدك عليك. فبلاش القسوة والشدة والغلظة، حاول تصاحب ابنك وتكون معاه حنين ورفيق، خليك صديقك، خليه صديقك، اتخذه صديقا ليتخذك هو صديقا لك. فإذا وصلت إنك أنت بقيت صديق لابنك، هو صديق لك، إن شاء الله تنصلح الإيه؟ تنصلح الأمور. فخذ بالأسباب، ربي وعلم وأرشد واهدي، ولا تنسى الدعاء لهم بالهداية، ولا تنسى الدعاء لهم بالهداية. شكى بعض الناس إلى بعض الصالحين ولده، فقال له: استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي. استعن عليه بي وأصلح لي في، يعني بالدعوة، بالدعوة التي أثنى الله تعالى على إيه؟ على قائلها: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فالله تبارك وتعالى هو الهادي: إنك لا تهدي من أحببت، هكذا قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، وقال: ليس عليك هداهم. ونوح عليه السلام حاول أن ينقذ ابنه ولكن لم يستجب له، ولكن لم يستجب له. ونوح أيضا ولوط حاول إنقاذ المرأتين زوجيهما لكن لم يستجيبا. فالمهم أن تأخذ بالأسباب، ربي وعلم وأرشد واهدي وادعو بالهداية، والله تعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويعصم ويعافي فضلا. فاصبر على الأولاد وارفق بهم، فما إذا قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فكن رفيقا هينا لينا مع أهل بيتك، امرأة المرأة والأولاد، وإن شاء الله تعالى ربنا يهدي وتقر عينك. ولا تنسى الدعوة الطيبة المباركة التي أثنى الله على أهلها بقوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من الأسئلة يقول: متى أصحب ابني معي إلى المسجد في الجماعة وخاصة في صلاة الفجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، من بعد 7 تأمروا بالصلاة. أنا رايح أصلي، تيجي تصلي معايا؟ ها؟ مرة يجي ومرة ما يجيش، وهكذا. بعد 10 يؤمر كما قال عليه الصلاة والسلام. من المسائل أيضا المتكررة: بماذا تنصح طالب العلم وبماذا يبدأ من الكتب؟ الجواب إن العلم هبة من الله سبحانه وتعالى، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والأمر هين ويسير. أيضا إن تصدق الله يصدق، إن سألت الله تبارك وتعالى العلم النافع سيعلمك الله عز وجل. ولكن ننصح العلماء: وصوا أولا بحفظ كتاب الله عز وجل، ووصوا بأن يبدأ الطالب بكتب الأدب، لأن العلم إنما يتعلم ليتأدب بآدابه. فنصح العلماء بكتب الأدب والأخلاق. ومن أهم الرسائل النافعة في ذلك الباب كتاب الإمام النووي رحمه الله عليه، أدب العالم والمتعلم، إن هو في الأصل مقدمة لكتابه المجموع، ورسالة أخلاق العلماء للآجري. فهذه الرسائل رسائل مختصرة ونافعة في باب الأخلاق. ومن خلال هذه الرسائل البسيطة سينصحك العلماء بماذا تبدأ. فقد قالوا: ابدأ بحفظ المتون. فالعلماء اختصروا العلم الواسع كبير في ورقات، يعني العقيدة صاحبة الكتب المؤلفة الطويلة العلماء اختصروها في ورقات، تحفظ الورقات من هذه. الفقه، أصول الفقه، مصطلح الحديث، العلماء وضعوا لكل علم متون مختصرة تجمع هذا العلم. فقالوا: ابدأ بحفظ هذه المتون ثم استشرحها. ولا بد أن تعلم أن العلم لا يؤخذ إلا من العلماء، فإياك أن تنفرد بالأخذ من الكتب، فإنما ضل الشباب لما استقلوا بأخذ العلم من الكتب دون مراجعة العلماء. الكتب خزائن، وكل خزانة لها مفتاح، فالعلم خزائن ومفاتيحه بأيدي الرجال، كما قال بعض السلف: كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل منها إلى الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. في العهد الأول كانوا ينهون عن كتابة العلم، العالم يقعد يقول المحاضرة، يروي الأحاديث بسنده، يجي حد يقول: لا احفظ، فيحفظون. وبعدين لما ضعفت الذاكرة ودخل العجم مع العرب خافوا على العلم أن يضيع، فأذنوا في الكتابة، فقالوا: كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل منها إلى الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. فعليك ما أمكنك أن تجلس إلى من يسر الله لك من العلماء وتأخذ العلم مشافهة منهم، وإن لم تستطع فحسبك أن تكون على تواصل معهم: ماذا أقرأ؟ قرأت الكتاب الفلاني، ماذا أقرأ بعده؟ وبهذا تتعلم بإذن الله عز وجل. وعليك بما أمر الله به رسوله: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. هذه 3 مسائل كثرت الأسئلة فيها وتكررت الأوراق حولها. من المسائل المنفردة يسأل عن جلسة التورك في الصلاة، متى تكون الصلاة؟ إما أن تكون ذات تشهد واحد، وإما أن تكون ذات تشهدين. التشهد الواحد ركعتين بس، وأكثر من ركعتين ثلاثة أو أربعة، فالتورك يكون في التشهد الثاني، التشهد الأخير يعني، في الصلاة ذات التشهد واحد ما فيهاش تورك، إنما التورك في التشهد الأخير التشهد الثاني. بنصلي الصبح ركعتين ما فيهوش تورك، بنصلي المغرب ثلاث، العصر أربعة، فالتورك في التشهد الأخير. والتورك معناه إنك أنت تجلس على وركك الشمال وتعد رجلك الشمال من تحت قدمك اليمين، وقدمك اليمين منصوبة هكذا. هذه السنة في الجلسة في التشهد الأخير. أما ذات التشهد الواحد وفي التشهد الأول من ذات التشهدين فالجلوس هو الافتراش، والافتراش أن تنصب، أن تفرش قدمك الشمال وتجلس عليه وتنصب قدمك اليمين. أيضا من الأسئلة المنفردة الصلاة على الكراسي، الصلاة على الكراسي، أين يجلس المصلي إذا جلس على الكرسي؟ هل يجلس في اليمين، في الشمال، في مؤخرة المسجد؟ بعض المساجد الآن عملوا كنب، عملوا كنب في آخر المسجد، الناس كلها تقعد على الكنبة في الآخر، والمسجد على ساعتي تلاقي فيه صف أو صفين فقط في الأول، في القبلة صف ولا صفين، وبين الكنبة يدي 20-30 صف كمان. هذا من الأخطاء، هذا من الأخطاء. أتم الصف الأول فالأول، فإن يكن نقص فليكن في الصف المؤخر. صاحب الكرسي له الحق أن يجلس متى جاء وأين شاء، إن جاء مبكرا يجلس في أي مكان، في الصف الأول، في الصف الثاني، يمين شمال، في وسط الصف، يجلس حيث يشاء، فيش أي مشكلة خلاص نهائيا. أيوه، مش لازم يكون أصحاب الكراسي يمين أو شمال، فضلا عن يكونوا في مؤخرة المسجد. يسأل أيضا عن جلسة، بيقول نحن عند الرفع من السجدة الثانية في الصلاة نجلس جلسة خفيفة قبل القيام، هل هي سنة من عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هذه جلسة اسمها جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، حين تقوم من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، لا تنهض من الأرض إلى القيام، وإنما تنهض من السجود فتجلس مفترشا، تجلس مفترشا جلسة خفيفة ثم تنهض. طب متى يكون التكبير؟ التكبير يكون عند الرفع من السجود، عند الرفع من السجود الله أكبر وتجلس ثم تقوم، فهذه الجلسة لا ذكر فيها، هذه الجلسة لا ذكر فيها، تجلس مفترشا ثم تعتمد على الأرض بيديك وتقوم وتقوم ساكتا لأنك كبرت عند الرفع من السجدة. تقريبا هذه هي مجمل الأسئلة التي وردت، وقد تكون هناك أسئلة لا أستطيع أن أجيب عليها فتركتها. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وكما بدأنا نختم، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن نقوم لابد أن نذكر بما نذكر به دائما، مش لازم نشوف الحباب كل سنة مرة، مش لازم نشوف الحبايب كل سنة مرة في الاعتكاف. عندنا الحمد لله يوم السبت والأربعاء درسين، فضلا خطبة الجمعة، خطبة الجمعة ويوم السبت درس بين المغرب والعشاء، يوم الأربعاء درس بين المغرب والعشاء. فنرجو أن نراكم قدر استطاعتكم بإذن الله عز وجل، فإن مجالس العلم كما ذكرنا من وسائل الثبات على الدين. وفقنا الله إياكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.